السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، قد كنا في الحديث عن معاني من تفسير آيات من آيات سورة الفرقان، من قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية تتحدث عن صفة من صفات عباد الرحمن، أنهم يسارعون إلى التقرب من الله جل وعلا، وذلك بأنهم يبيتون قائمين خاشعين خاضعين بصلاة خاشعة خاضعة. البيتوتة هي نوم الليل، هذا هو الأصل. فلما كان الغالب أن الناس يبيتون للنوم، فهم في هذه الحالة قائمون في صلاتهم وتضرعهم، هذا معنى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي إشارة إلى الصلاة. وهذا من تعبير القرآن، يأتي كلام الله جل وعلا يراد البعض ويطلق على الكل، فتطلق يعني يقال السجود يطلق به الصلاة، القيام ويطلق به الصلاة، وذلك لأن السجود من أعظم أركان الصلاة، وهكذا القيام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام لأن فيه القراءة، ويطيل السجود لأن فيه الدعاء، وصلاته عليه الصلاة والسلام متقاربة على السواء. فهذه الصفة هي كقوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكقول الله جل وعلا حينما وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في جنته. وكقوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له، قالت له عائشة: إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهو قد فرض عليه وأوجب عليه قيام الليل. فالشاهد أن هؤلاء يصرفون جزءا من هذا الليل خاصة بعد القيام من النوم وقبل صلاة الفجر، يصلون ويتضرعون. وقد وصف الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجاء في الحديث أن أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، بمعنى أن الليل يجزأ ستة أسداس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة هي قرة عينه، لأنه يخشع فيها ويتصل بالله جل وعلا، ولهذا قال حذيفة: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فصلى فقرأ البقرة ثم قرأ النساء فقلت يسجد، ثم قرأ آل عمران. أي واحد قصتها من التكسرات إن شاء الله، أيوة إن شاء الله. وقال حذيفة: لقد هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائما. فهذا وصف للصلاة الليل التي أخذها السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عثمان أنه قام بالقرآن في ليلة، وثبت عن كثير من الصحابة وعن كثير من التابعين أنهم كانوا يطيلون في صلاة قيام الليل. وكما ذكرنا سابقا أنه يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، كما قال أحدهم: إني كابدت قيام الليل 20 عاما وتلذذت به 20 عاما. فإذا صبر الإنسان واجتهد وجعل له وردا لا ينصرف عنه بأي شاغل من الشواغل، فإنه يكون سهلا عليه ميسرا بعون الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. عذاب جهنم أي عذاب النار. جهنم هي اسم يطلق على النار التي أعدها الله لعباده الكافرين، ويدخلها عصاة الموحدين لكنهم لا يخلدون فيها. قد وصفها القرآن بأوصاف كثيرة، منها أو أطلق عليها جهنم. قوله جل وعلا عنهم: إن عذابها كان غراما. الغرام يعني أنه عذاب ملازم لا ينفك، مثل ما تقول فلان غريم فلان، بمعنى أنه يلازمه ليلا ونهارا حتى يسلم له ما في ذمته من الدين. فالغرام هنا أنها غرم وأنه ملازم لهم، كما قال الله جل وعلا في عذاب: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم لابثين فيها أحقابا. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن، والذي عليه جمهور السلف، أن النار والجنة مخلوقتان، وأنهما مخلوقتان ولا تفنيان ولا تبيدان. فأهل الجنة في خلود دائم، وأهل النار في خلود دائم، إلا أن الكفار هم الذين يخلدون فيها، وأما عصاة الموحدين أهل الكبائر فإنهم وإن دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها، إنما يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين أو وبرحمة رب العالمين. ثم قال الله عنهم في هذه الآية أن من أعظم الوسائل في الدعاء، وهي وسيلة الأنبياء، أن الدعاء يصدر بقوله، قول الداعي: ربنا. ولهذا قالوا: يقولون، الذين يقولون ربنا. ولهذا قال العلماء أن أفضل ما يصدر به الدعاء يا ربنا، وأنت حينما تستقرئ أدعية الأنبياء في القرآن تجد أنها في الغالب مصدرة بهذا الوصف العظيم لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. فمن أفضل الوسائل وأمتن أسباب الإجابة أن تقول يا ربنا اللهم ارزقني، يا ربنا اللهم أطل عمري، يا ربنا، وهكذا. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ثم قالوا هم إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي أنها بئس المنزل وبئس المقام، لأنها قد بلغت في غاية من العذاب، وصفه الله جل وعلا في آيات كثيرة تدل على أن نار جهنم لا عذاب بعدها، وأنها قد بلغت في الشدة غايتها وفي الحرارة تمامها. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم منها، فإن هذا هو الفوز والفلاح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف القرآن والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة وسط في باب العقائد وفي باب الأخلاق وفي باب السلوك في باب الأقوال في باب الأفعال في باب التصرفات. فالإنفاق هذا مطلق، إذا أنفقوا على أهلهم، أنفقوا على أنفسهم، أنفقوا على غيرهم، إلا أن بعض المحققين من أهل العلم قالوا لا يشمله الإنفاق في سبيل الله، فلو أنفق ماله كله في سبيل الله فلا يعتبر مسرفا، ولهذا لا يدخلونه، أي الإنفاق في سبيل الله الذي هو الغزو لا يعتبرونه من الإسراف. أما بقية العبادات مثل الوقف الوصية فهذه قد حددها أو أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، قال الثلث والثلث كثير، فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قد تكلم الفقهاء عمن نذر التصدق بماله كله ماذا عليه، واختلفوا في هذه المسألة، لكن الشاهد أن الإنفاق هنا في المباحات أو في الواجبات مثل نفقة الزوجة، نفقة الولد، نفقة النفس، نفقة الحيوان، نفقة المقدرات التي يجب عليك أن تنفق في هذا الأمر، فلا تسرف، بمعنى تتجاوز الحد الذي تقوم به المصالح، ولا تدخل في دائرة التقتير الذي هو البخل. التقتير هو البخل الذي لا يقوم به الواجب، مثل الرجل إذا كانت امرأته مثلا تحتاج إلى نفقة 100 ريال فيعطيها مثلا 10 ريالات فهو دخل في التقتير، أو تحتاج إلى 100 فيعطيها نفقة أو يشتري لها مثلا فستانا بمبالغ باهظة فيدخل في دائرة الإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. ولهذا نهى الله جل وعلا عن التبذير، وإن كان التبذير هو أخص من الإسراف، لأن الإسراف يكون في المباحات ويكون في المعصية، وأما التبذير فهو في الحقيقة ألصق بما يكون في المعاصي وفي الشهوات المحرمة. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالحاصل أن الله وصفهم بأنهم يقومون بالواجب فلا يدخلون في باب الإسراف ولا يدخلون في باب البخل أو الشح، لأن الله جل وعلا أيضا نهى عن البخل ونهى عن الشح في آيات كثيرة. وكان بين ذلك قواما: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذا فيها أسئلة، فيها أسئلة نتكلم عن بقية الآية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الدعاء هنا هو دعاء العبادة، ويدخل فيه دعاء المسألة، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر، لا يشركون بالله شيئا، لا يجعلون معه ندا، ولا يطلبون نفعا من مخلوق أو دفع ضر، وإنما يعبدون الله جل وعلا ويخلصون له العبادة ويتوجهون بالطلب ودفع الضرر إلى الله جل وعلا. وهذا القرآن مليء به، وكل القرآن كما قال ابن القيم إن القرآن كله توحيد، لأنك حينما تستقرئ كلام الله فإنه إما أمر بالتوحيد أمرا صريحا، أو إما نهي عن الشرك نهيا صريحا يفهمه كل أحد، وإما نهي أمر بلوازم التوحيد من الحقوق والأوامر، أو نهي عن ذرائع الشرك ووسائله، وإما بيان لما جاز الله أهل التوحيد في الدنيا ويجازيهم بالجزاء الحسن في الآخرة، وإما بيان للعذاب الواقع بأهل الشرك في الدنيا وما سيقع لهم في الآخرة من العذاب السرمدي. فكل القرآن كله، كل آية من آيات التوحيد من آيات القرآن فهي أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك أو ما يتعلق بذلك مما ذكره ابن القيم. ولهذا أنت حينما تفتح القرآن المصحف فستجد أول آية تطالعك هي أول أمر، ما هو أول أمر في القرآن في المصحف؟ ما هو؟ الحمد لله، هذا دعاء. أول أمر يأمرك الله به في المصحف سم، ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في ثالث صفحة من صفحات سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، يعني هذا أول أمر يطالعك في المصحف. طيب أول نهي يطالعك في المصحف ما هو؟ ها؟ إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في نفس الصفحة. فسبحان الله، لو دقق الإنسان وهو يقرأ فإن أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه هو حقه الخالص أن توحده وأن لا تشرك به شيئا. فإذا حققت هذا الأمر فأنت على خير عظيم، وما بعده من الأوامر والنواهي هي من حقوق هذه الكلمة. فالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها. الحسنة هي التوحيد، كل ما ترى في القرآن من ذكر الحسنة فأعلم أنه أول ما يتبادر إلى الذهن هو التوحيد، أول وظيفة للرسل، وهي التي استمرت حتى كتب الله لهم الموت، هي التوحيد. فقضية التوحيد يجب أن تبنى في قلوبنا، في جوارحنا، في حياتنا. قد نقع أننا نخاف من المخلوق أكثر من الخالق، فهذا قدح في التوحيد. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو أن تحقق غاية المحبة لله جل وعلا، ما تحب معه كمثله أحدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولد ولا مال. ثم بعد ذلك تأتي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم من محبة النفس والولد والمال. ومحبة الرسول من محبة الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا مهما عرضت لك من شهوات الدنيا فإنها لا تكون مقدمة على حق الله جل وعلا. هذا غاية التوحيد. غاية التوحيد أن يخضع قلبك، تخضع جوارحك لله جل وعلا. ثم تأتي قضية التوحيد التي تكون بالممارسة، يعني من يحقق غاية المحبة لله وكمال التعظيم لله، لا يمكن أن يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله اشف مريضي. إذن هذا عندك زوال عن هذا الركن اللي هو غاية المحبة وغاية الخضوع، لأنك اتجهت لغير الله، فكيف إذا كان لولي أو غيره؟ فقضية التوحيد هي القضية المهمة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في ليل ولا في نهار، ما تركها في حجة الوداع، حتى منذ خرج إلى أن يعود بدأ بقضية التوحيد في الدعاء، دعاء السفر، وانتهى بدعاء الأيبوبة من السفر، كلها في التوحيد. إذا جاء عليه الصلاة والسلام أراد النوم ختم بالتوحيد، وإذا قام بدأ بالتوحيد. الصلاة، صلاة المغرب شرع لنا نافلة النافلة، وفي صلاة الفجر بالتوحيد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فنتكلم إن شاء الله عن هذه القضية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أقام التوحيد في قلبه وفي فعله وفي قوله وفي أخلاقه وسلوكه. يقول إن الإطالة في القيام بالقراءة والإكثار بالدعاء في السجود، لكن نلاحظ أن أئمة الحرم النبوي لا يطيلون في شهر رمضان السجود والركوع حتى ولو بمقدار 3 تسبيحات، ولا يوجد وقت للدعاء أصلا. أما يعني هذا الآن أنا أدافع عن نفسي، فالحقيقة هو 3 مو بصحيح. حتى في التراويح أنا بالنسبة لي أقل شيء أقولها أنا يعني من 7 إلى 8، وبعض الأحيان 10، يجيني أحد يقول إن طورت. فمشكلة أن الناس يعني أنت تراعي، ولا وددنا أن لو نطيل. وذلك إذا زادت 5 دقائق الصلاة عن اليوم اللي قبله، جانا من الرسائل في الجوال ومن اللي يكلمونا إلى آخره. فيا أخوان أني هي قضية التوسط، قضية المراعاة، ما هي بفردية. أنت إذا أنت تحب هذا وجزاك الله خيرا، لكن غيرك يرى أننا نطيل، وأن صلاة الحرم مفروض تكون ساعة، لأنها هي تأخذ 2 ساعة تقريبا في رمضان، يعني مع صلاة الفريضة وزيادة. فكثير من الناس يقول أنتم تطيلون وتؤثرون على الناس، لماذا؟ لأنه يرى أن المساجد الأخرى ما تتجاوز نصف ساعة، يعني ثلاث آيات يركعون. ولكني الحقيقة لست بمدافع، لكني أرى هذا ديانة، ولكن مع هذا فهذه الملاحظة إن شاء الله بالنسبة لي أنا أنها تكون محل عناية ورعاية، نسأل الله الإعانة. ولكن يعني الحقيقة حقيقة أن صلاة الحرمين في رمضان يعني ليست قصيرة، يعني ساعتين تأخذ من الليل سواء في الشتاء أو في الصيف، عسى الله يثبتنا على هذا. لأن في من الناس من يقول خمس ويبون الخمس هذه خمس ليتها مثل ما تكلمت به عائشة، لكن يبونها مثل المساجد الأخرى، وهذا ليس بصحيح. يقول ما حكم الصور التي على النقود، هل نطمسها؟ لا تطمسها يا أخي، لأن هذه أنت ليست فعلك، بل هذا فيه ضرر بك، والإنسان لا يجوز له أن يضر نفسه أو أن يضر بماله، الإثم ليس عليك والضرر لا ينبغي أن تجلبه لنفسك، أنت لم تجعلها أنت. أما الصور فالصحيح فيها التحريم إلا لحاجة، مو بضرورة حاجة، يعني الضرورة مرتبة أشد، لكن الحاجة مثل الرخصة، البطاقات، بطاقة العمل، كل هذه إن شاء الله لا حرج فيها للحاجة التي تدعو إليها. لأننا الآن حتى عندنا في المحاكم يعني سهلت كثير من الأمور على القضاة في الحكم بين الناس، حينما يأتي إنسان يقول أنا أريد حصر إرث، يعني أنت تشاهده وتشاهد صورته، لكن لو ما في الصورة بإمكان أن يأتي هو ويدعي أنه هو ابن فلان فيحصر الإرث فيه وفي أخيه مثلا، يترك بقية الورثة. وفي الوكالات وفي كثير من الأمور وفي بقية الجهات الحكومية. فعلى كل حال نقول لا تطمس هذا الشيء، وأنت في هذا لم ترغب أن تكون هذه الصورة موجودة، ولكن لا حرج عليك لأن هذا مال، ولا تفسد هذا المال بمثل هذا الأمر. وهذا في الحقيقة يعني أنت كأنك تأخذ مالك وتهدره. يقول يأتي هذا قضية المعاشرة، المعاشرة كما وصف الله جل وعلا أنها في مكان الولد، وما عدا فقد حرمه الله ورسوله. أنا من أهل الكتاب، هل يجوز أن آخذ مال ولدي في حياتهم بعد موتهم؟ أنا ما أدري، يعني أنا يقول أنا من أهل الكتاب، هم المدينة ما يدخلون اليهود والنصارى، كيف المسجد؟ يعني فأرجو أن يكون صاحب هذا السؤال قد وهم، كان يقول هل أهل الكتاب يرثون من المسلمين، فالمسلم لا يرثه إلا مسلم. نعم. هل لزكاة الزرع نصاب؟ نعم، خمسة أوسق، الوسق 60 صاعا، 300 صاع. هل يجوز الصلاة على السجادة التي فيها صورة للقبر والمنارات؟ فنعم يجوز، القول الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز لك أن تتعمد هذا، فأنت آثم والصلاة صحيحة. مو لأنها فيها قبر، مو فيها قبر، لأن فيها الصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في قضية الأنبجانية قال أزيلها عني فإن صورها لا زالت تعرض في لي في صلاتي، ولم يعد عليه الصلاة والسلام. لهذا القول الصحيح أن من صلى في ثوب فيه صورة أو على سجادة فيها صورة فصلاته صحيحة، لكن نقول تعمده أن يصلي على هذا هو آثم بالتعمد، لكن صلاته صحيحة. أنا أهتم بالأسئلة التي تكون خاصة، أما الأسئلة التأصيلية فنرجو أن نجيب عليها. لكن يقول لقد كثر الكلام في أن الربا لا يدخل في الأوراق النقدية، وتساهل الناس في ذلك بحجة أنه لا أصل لها بالنقدين. هذا كلام باطل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو تعامل الناس بالجلود كما حصل في بعض الأزمان فهي نقود. النقود ليست لذاتها، يعني من مثل الذهب والفضة، فهي تقوم مقام الذهب والفضة. ولهذا كل دولة ما يصدر لها نقد إلا له غطاء من الذهب أو من الفضة أو مما اصطلحت عليه الدول. لكن الذي اصطلحت عليه الدول هو الذهب. فالآن هي تقوم مقام النقدين ولا شك في هذا، وقد صدرت بهذا فتوى من هيئة كبار العلماء منذ قديم، ومن المجمع الفقهي ومن المجامع الكثيرة. فإذا تقوم مقام الذهب في تعامل في باب الربا وفي باب الزكاة. وأما ما يقال فما أعرف يعني من أين ذكر هذا السائل هذا القول. ما وجه هذه النقتين بأسماء الصفا والمروة؟ النقتين أو ما عرفت. يقول هذا أنه ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله 72 زوجة، 2 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار. هذه وردت نعم حديث، ولكنها لا تخلو من ضعف. حديث الإرث أن أهل الجنة يرثون مقامهم وجزاءهم في الجنة لأن كل إنسان له مقامين، لكن في الحقيقة الحديث ذكر ابن كثير ذكرها وذكر أنها ضعيفة. لكل بلد رؤيتهم أي في الهلال، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لمن بعد عنه. السؤال إذا أعلن الصوم أو عيد الفطر في هذا البلد يعملون بعض الممالك بالصوم أو بالعيد بدون رؤية الهلال؟ رؤية الهلال إذا كنت في البلد، وأنت من أي بلد كان فأنت قد شهدت الهلال، فتصوم مع البلد الذي رؤية الهلال فيه. وأما هل يلزم الناس يعني الكرة الأرضية المسلمين فيها يلزمهم الصوم برؤيته في أي بلد من بلدان المسلمين؟ هذه المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي. والصحيح أن اختلاف المطالع معتبر لحديث كريب مع ابن عباس رضي الله عنهما. يقول هل يجوز لمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر إذا بقي في المدينة؟ إذا كان لديه حاجة لديه ضرورة فيجمع، أما إذا كان في الفندق ويسمع الأذان لصلاة العصر، فالقول الصحيح من قول أهل العلم أن الجماعة تلزم المسافر إذا كان في البلد مقيم، إذا كان في البلد مقيم إقامة سفر فإن الجماعة تلزمه. هل يجوز أن يمر بين يدي المصلي إذا كان وقت الزحمة؟ نقول اتق الله ما استطعت إذا كان هناك زحمة والإنسان لم يجعل له سترة وليس لك طريق، فنستغفر الله كما قال ننحرف ونستغفر الله، يعني للحاجة، فلا واجب مع حرام، لا واجب مع ضرورة ولا حرام مع عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. يقول والدي وإخواني عندهم مبلغ من المال، هل زكاة مالهم لي أنا أخوهم لقضاء دين؟ بالنسبة لوالدك ما يجوز أن يدفع لك الزكاة، أما إخوانك فيجوز أن يدفعون لك الزكاة، ولكن فيه مسألة، إذا كان الوالد عنده مال وهذا زكاة مال وهذا الزكاة عنده ولد عليه دين وهذا الدين دين مشروع، فالقول الصحيح إن شاء الله أنه يجوز له أن يدفع بمقدار الدين، أما إذا كان الدين لرفاهية ويعني زيادة في الإنفاق فهذا ليس هو الدين الشرعي، يعني إنسان بدل ما يشتري سيارة يعني تليق به ب50,000 يذهب ويشتري ب300,000 ويقول علي دين، هذا هو الذي حمل نفسه، وهذا الدين في الحقيقة ليس بالدين الذي تقضى به فيه الزكاة. وإذا كان الدين لهم فلا، لا يجوز فيها الحالة، لا يجوز لهم أن يسقطون عنك من الدين مقابل الزكاة، وهكذا والدك. لكن نقول إذا كنت فقيرا لا تستطيع لا الدين ولا تستطيع النفقة فيعطونك لأجل النفقة لا لأجل الدين، يعني إخوتك يعطونك لأجل النفقة. يقول السائل حول تخفيف صلاة التراويح، أن السائل ليس له إنما سكنه بالحرم فلا بد من مراعاة ما يأتون من أماكن بعيدة للصلاة بالحرم، يعني هذا كأنه له وجهة نظر أخرى. عندي طلب إسكان بيت حكومي والدور ليس علي، فأعطى من عليه الدور مبلغا من المال وأخذ دوره، ما فهمت السؤال. يقول أنا أسلمت وأنا من قوم أهل كتاب، هل يجوز أن آخذ مالهم خاصة الوالدان في حياتهم؟ ما يعطونك هم في الدنيا من عطية فأقبلها، لأن هذا والد والله جل وعلا أوصاك بالإحسان إليه، ومن الإحسان قبول هديته، قبول هديته. أما بالنسبة للإرث فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. يقول هل المدينة تعتبر أفضل من مكة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة ضعفي ما في البركة التي في مكة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والمالكية يرون أن مكة أن المدينة أفضل، والجمهور يرون أن مكة أفضل، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لأحب البلاد إلى الله. ولكن والذين قالوا إن ولأنها في الحرم المكي ب100,000 صلاة، وقالوا إن المدينة الذين قالوا إن المدينة أفضل قالوا إن الله قدمها، قال ربي أدخلني مدخل صدق وهي للمدينة وأخرجني مخرج صدق الذي هو خروجه من مكة، وقالوا استدلوا بمثل هذا الحديث واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها مقاما، وما كان الله ليختار له إلا أفضل الأماكن. الشوكاني يرى أن مثل هذا البحث لا ينبغي، وكلاهما مدينتان فاضلتان. والحقيقة أن الدخول في مثل هذه المباحث تفتح على الإنسان مسائل لا دليل عليها. يعني نحن عرب قحاح، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا لفظ الصحيحين. يأتينا لفظ في السنن وصلاة في المسجد الحرام أفضل من المساجد الأخرى بمئة ألف صلاة. يأتينا لفظ في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، فنكتفي بما ورد. يعني كنا من أيام في مجلس فبحث بعض طلبة العلم أو بعض العلماء مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، فهل يشمل صلاة النافلة والفريضة؟ نحن عرب حينما نسمع صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فهي تشمل كل صلاة شرعية، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا قال نفل، كل صلاة شرعها الله جل وعلا أو شرعها رسوله عليه الصلاة والسلام من فرض أو نفل. ما كان الصحابة يعرفون هذا الكلام ولا يعرفون هذا التدقيق الذي ما أنزل الله به من سلطان. أما كون صلاة الرواتب في البيت أفضل فالحمد لله، بمعنى أنها أفضل من ألف صلاة في يعني في بيتك، لك أفضل من ألف صلاة في المسجد. هل هناك أعظم من هذا فضل؟ فلماذا يعني ندخل في التقعير وندخل في باب دخلت في بني إسرائيل من التشديد والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ مثل ما يثار، هل التضعيف للمسجد القديم هل الساحات؟ إخوان كل صلاة صليها بإمام أنت صليت في المسجد النبوي ولها حكم ما أحاط به الجدار يسمونها الرحبة اللي الساحات، فهي من المسجد للأدلة الشرعية التي تدلنا على هذا. ولهذا قال عمر لو زادوه إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطرح مثل هذه الأمور لا ينبغي أصلا. قد سمعت قصة أن امرأتين من طلبة العلم تناظرتا في أفضل هل أفضل من مكة أو المدينة، فانتهيا على أنهما قالا إنهما عينان في رأس. يعني هذا الذي ينبغي. كيف أتجنب من نسأل الله العافية؟ يقوله أنه مبلي بالحرام في شهوة الفرج، على كل حال اتق الله جل وعلا. وسنتكلم إن شاء الله في الجلسة القادمة عن الآية هذه التي معنا، واعلم أن أعظم الذنوب بعد الشرك وبعد قتل النفس أن تضع نطفة في فرج الحرام، وهي أولها مخافة وآخرها ندامة وخزي وحسرة. هل يجوز صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة؟ نعم يجوز صلاة الاستسقاء، ليس لها وقت، إنما يعني ليس لها وقت. لو صلوها الناس العصر هل يمنع؟ هي دعاء وصلاة، إنما تكون عن الصلاة يتحرى فيها يوم الاثنين يوم الخميس، لأن الأعمال ترفع ولأن الصوام يصومون، فهناك من الوسائل لاستجابة الدعاء. لكن لو صلوها بعد الظهر يعني ليس في وقت نهي فلا حرج في هذا. يقول أنا أجمع من مكافأة الجامعة مال هل فيه الزكاة؟ كل ما جمع من مال فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. يقول قال الله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة. ومحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل إلى الله، فما تفسير هذه الآية؟ الوسيلة هنا هي العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. يعني شوف، بدأ بالعام، اتقوا الله الذي هي قضية التوحيد وقضية الأمر الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، ثم قالوا وابتغوا إليه الوسيلة التي هي الطاعات الخاصة والتقرب إليه بكل ما شرعه، ثم جاء بأعظم ما شرعه وهو جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما كون نقول الوسيلة يقولون أنني أتوسل إليك بنبيك محمد، فهذا الدعاء أو هذا الأسلوب عند سلف الأمة جمهورهم على أنه توسل بدعي، لأنه عمر رضي الله عنه قال كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقنا، قم يا عباس ونحن نتوسل إليك بعمنا فاللهم أسقنا، قم يا عباس فادع لنا. فما كانوا يتوسلون، كيف يتركون هذه الوسيلة لو كانت جائزة؟ يعني كون الإنسان يعدل وسيلة الأنبياء، سمعناها قول يا رب ما حكم صلاة من احتلم ثم لم يغتسل وصلى في ملابسه عدة مرات؟ طبعا كان ما اغتسل فيجب عليه إعادة الصلاة، أما ما أصابه فالمني على القول الصحيح طاهر إذا كان المحل قبله طاهر، بمعنى أنه قد استنجى أو استجمر. حكم التلفيق بين المذاهب، يقول إن لم يجوز فكيف يجمع بين هذا الحكم والسلف الصالح مثل حافظ بن حجر، الشافعي، بن رجب، الطحاوي، كلهم مقلدون. التقليد ما هو بصحيح أنهم كلهم مقلدون. التقليد عند الأصوليين هو قبول قول الغير بلا حجة، يعني أنا أقبل والله قلت فلان أفتى بهذا، أفتى أن الفعل الفلاني حرام وأنا ألتزم قوله، لماذا؟ قال لأنه فلان، هذا هو التقليد. لكن إذا كان قوله عليه دليل مثل والله قال الإمام أحمد كذا ودليله كذا من القرآن ومن السنة، أما لا يعرف أن أحدا من السلف كان يتقيد من المحققين الذي ذكرهم الأخ أنهم كانوا يقلدون. ولهذا أجمع العلماء كما قال ابن رجب على أن المقلد لا يعد من أهل العلم والتقليد حرام، إلا العامي مذهبه مذهب من يعني يذهب إلى من يسأل من نصبه الناس مفتيا لعلمه وورائه وتقواه ومعرفة الناس بأحواله. ولهذا لا ينبغي، يعني الناس تساهلوا في الفتوى كونه يعني جالس عند التلفزيون ويطلع أي إنسان في فضائية ثم يتناول التلفون ويسأل هذا السائل. إذا لم تكن تعرف هذا الرجل فينبغي لك أن لا تسأله، بل تسأل من تثق فيه، من تعرفه. ليس كل من تصدر يصلح للفتوى. ولهذا يعني سلوك الناس الآن في الفتوى لا بالنسبة للمفتين ولا بالنسبة للمتلقين تحتاج إلى مراجعة، والفتوى دين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتوى فإنما إثمه على من أفتاه، فهذا نقول نعم. متى يكون؟ يكون إذا أنت عرفت هذا الرجل بدينه وعلمه وورائه وتحريه للسنة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حتى إذا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. اي نعم جزاك الله خير. يعني مثل هالأيام أيام بحبحة وراحة، وينبغي يا أخوان أن نتعاون، أن نتعاون على أن إذا رأينا صفوه متأخرة، يعني الصف الآن هنا ثم هناك صف، هذا الحقيقة ما يجوز. لابد، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتسوية الصف، أمرنا بإتمام الصف المقدم، قال وما كان في نقص فليكن في المؤخر، كلها أحاديث صحيحة. حتى إن العلماء اختلفوا، هل لو أن إنسانا يعني صف بعض الناس وهم يرون صف قدامهم ما قدموا إليه هل تبطل صلاتهم أو لا؟ لكن الصحيح ما تبطل، لكنهم آثمون. وقد ألف السيوطي رسالة خاصة في هذا الموضوع، بسط الكف في وجوب إتمام الصف. قد وردت حديث لكن معناها صحيح، لأن هذا من الالتزام بالسنة، أن كل خطوة تخطوها لك بها درجات وتكفر عنك سيئات. وحتى لو ذهب بعض الصلاة وأنت تريد أن تتم الصف، هذا هو الواجب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.